بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه السلسلة الفقه الميسر. اليوم نأخذ باب آداب المشي إلى الصلاة. كتاب الصلاة كتاب مهم، بينا معنى الصلاة وأهمية الصلاة وفضل الصلاة وما يتعلق بالأذان، ثم شروط الصلاة، ثم يأتي آداب المشي إلى الصلاة. إذا خرج الرجل من بيته إلى المسجد فهناك آداب يتأدب بها، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن الإنسان إذا خرج من بيته فإنه يقول الذكر المعروف، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الذكر عندما يخرج من بيته يقال له كفيت وهديت ووقيت. فيقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فهذا أول أمر. إذا خرجت من المنزل قل بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اذهب إلى المسجد بسكينة ووقار، وحاول إن استطعت أن تذهب ماشيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يذهب إلى بيت من بيوت الله فإن الله عز وجل يرفع له مع كل خطوة درجة، ويمحو عنه مع كل خطوة درجة. جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاهبا وراجعا، وهي رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد، ذاهبا وراجعا. إذا من آداب المشي إلى الصلاة أن الإنسان يذهب إلى الصلاة بهدوء وسكينة، ثم يدخل المسجد برجله اليمنى. تدخل برجلك اليمنى وتقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الله عز وجل من رحمته، لأن الإنسان دخل المسجد يريد رحمة الله سبحانه وتعالى، ويدخل المسجد بهدوء وخضوع وعدم استعجال. حتى لو دخل المسجد وكان مسبوقا، يعني دخل المسجد والإمام قد صلى. بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام صلى أو راكع يركض ركض، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فأتوها، يعني أتوا الصلاة وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تركضون وتسرعون، وعليكم السكينة. ثم قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. إذا دخلت إلى الصلاة إلى المسجد فادخل بهدوء وسكينة حتى وإن كان الإمام راكعا، ثم ادخل في الصلاة بهدوء حتى يحصل خشوع، ثم بعد ذلك ادخل مع الإمام بحسب هيئته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فما أدركتم فصلوا، سواء كان الإمام قائما راكعا ساجدا جالسا، بل حتى بالتشهد. ويخطئ بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام في التشهد أنه يقف ما يصلي، ينتظر الإمام يقوم، وهذا خلاف السنة ومشهور عند الناس. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. وجاء في رواية: إذا دخلتم والإمام راكع فاركعوا، وإذا دخلتم والإمام ساجد فاسجدوا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد فإنه يفعل ما يفعله الإمام مباشرة، ثم إذا سلم الإمام فإنه يقضي ما عليه من الصلاة. هذه هي السنة وينبغي أن تكون واضحة عند الجميع، لأن الإنسان لو دخل المسجد باستعجال وركض كيف يخشع؟ سيجلس ركعة كاملة يسترجع قواه ويسترجع نفسه، ثم بعد ذلك يحاول أن يخشع فتفوته الصلاة بلا خشوع. أما إذا جاءها بهدوء فإنه يأتيها بخشوع وخضوع. طبعا أنا أتكلم عن شخص معذور، ما هو الإنسان يجلس في بيته ما عنده عذر ثم يركض للصلاة، لا، أحيانا الإنسان يكون عنده عذر فيتأخر عن الصلاة، ولا يكون هذا ديدا للإنسان، ولا يكون هذا يعني عادة الإنسان كل يوم متأخر متأخر، ليس من السنة، بل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، كأن دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيرهم. إذن تأتي لصلاة مبكر، لكن لو جئت لعذر متأخر فافعل ذلك. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة صل مع الناس، لو دخلت المسجد ولم يصلوا صل تحية المسجد ولا تبدأ بالصلاة وقد أقيمت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. فإذا دخلت المسجد، إذا كان هناك سنة مثل سنة الظهر سنة الفجر، صلي سنة الظهر أو الفجر تسقط تحية المسجد ما يحتاج. لكن إذا دخلت وليس هناك صلاة فصلي تحية المسجد ثم اجلس. لو صليت تحية المسجد وأقيمت الصلاة، إن كنت في الركعة الأولى بداية الصلاة اقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اقطعها. فإن كنت في الركعة الثانية فالغالب أنك تدرك تكبيرة الإحرام، أسرع في الصلاة قليلا، ونعني أعني أسرع يعني اقتصر على أركان الواجبات، اترك السنن يعني الفاتحة فقط دون صورة قصيرة: سمي الله الحمد ربنا لك الحمد، سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي على مرة واحدة، هذا معنى سريعة لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. إذا انتهت الصلاة وخرجت من المسجد تخرج برجلك اليسرى، تدخلت باليمنى وقلت بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، تخرج باليسرى وتقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم أني أسألك من فضلك. لما دخلت قلت اللهم افتح لي أبواب رحمتك، تريد رحمة الله عز وجل في الصلاة. فلما خرجت تفرغت إلى الدنيا تسأل الله عز وجل من فضله، فتقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم أني أسألك من فضلك. فهذه بعض الآداب المختصرة حول الذهاب إلى الصلاة والخروج من المسجد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.